Book 2 أحد عشر إدناعست الشهور ميستي يناير يانواري فبراير فيفرواري مارس مارت أبريل مايو ماي يونيو هذه ستة أشهر. أوفا سي شست ميسيتي. يناير، فبراير، مارس. يناير، فبراير، مارت. أبريل، مايو، ويونيو. أبريل، ماي، يوني. يوليو. أغسطس. أغسطس. سبتمبر. سبتمبر. October. November. December. وهذه أيضا ستة أشهر. Ova se isto taka šest meseci. Julio, Agostos, September. Juli, August, September. October, November, wa December. Октомври, ноември, декември.